فقال: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، يعني من قديم ما يحفظ ويقتني رضي الله عنه. إنها سورة طه. وفي القصة المشهورة في السيرة في إسلام عمر رضي الله عنه أنه قرأ أول هذه السورة في صحيفة عند أخته فاطمة فأسلم رضي الله عنه. سورة عظيمة نزلت لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الدعوة وتقيمه على درب البلاغ. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف وأصحابه قليلون نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف وأصحابه قليلون يؤخذون ويعذبون وقريش تكذبه وتؤذيه ويقولون ساحر ومجنون وربه يأمره بالدعوة والبلاغ. يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر. وأمم الكفر فارس والروم تحيط به عليه الصلاة والسلام. وما ثم بدر ولا فتح مكة ولا وفود القبائل ولا شيء يلوح في الأفق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يخفي له الغيب ولا يدري شيئا عن مصير هذه الدعوة التي كلفه الله بها وقومه يكذبونه وهو الصادق الأمين. ولا شيء أقسى على الصادق من أن يكذبه من حوله وهو عليه الصلاة والسلام بشر من البشر يحزن ويتألم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الأثناء تتنزل سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ موسى عليه السلام ذكره الله تعالى في هذه السورة مثال الداعية مثالا عظيما من أولي العزم من الرسل. ولهذا سمى بعض أهل العلم هذه السورة سورة الكليم. وقد عالج بني إسرائيل أشد المعالجة ولقي منهم ما لقي وهم السواد العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق. إنه نبي اختاره الله كما اختارك وألقى محبته في القلوب كما ألقى محبتك وصنعه الله على عينه كما يصنعك يا محمد على عينه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ذكر الله في هذه السورة مثالين: الأول موسى عليه الصلاة والسلام مثال العزم والدعوة إلى الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما المثال الثاني فآدم عليه الصلاة والسلام أبونا الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما لكن الله اجتباه واختاره كما اجتبى موسى واختاره ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهما النبيان الكريمان اللذان تحاجا فحج آدم موسى. اختار الله موسى عليه السلام فقال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذان الأمران العظيمان التوحيد والصلاة فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فكل دعوة قامت على الاهتمام بأمر التوحيد والصلاة فإنها دعوة على هدي الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعوة والداعية يؤيد من قبل الله تعالى بالآيات والبراهين الناطقة إذا سار في طريق الدعوة، ويذلل الله له العقبات ويفتح الأبواب ويريه من ألطافه ما لا يخطر له على بال، حتى لا تغدو العصا حية، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى سورة تقول: إن الداعية إلى الله محتاج إلى صدر واسع يحمل الناس، وإلى عون من الله وتيسير، وإلى لسان يبلغ عن هذه الدعوة رسالتها، وقد يكون اللسان قلما أو صحيفة أو وسيلة مرئية، وهو محتاج إلى من يؤازره ويشد عضده، وهو قبل ذلك وبعده محتاج إلى اتصال وثيق بالله. هذه أدوات الداعية، فاسمع إلى هذه المطالب في سؤال الداعية موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. سورة تقول: إن أساس الدعوة إلى الله الرفق واللين، ولو كان المدعو أعتد طغاه، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وقال بعض السلف: قولا له لا إله إلا الله، فلم يكن اللين إلا في القول والبلاغ دون مضمون الرسالة والعقيدة. وقد امتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوصية، فكان كما أخبر الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وأنزل الله عليه سورة الكافرون. سورة تقول: إن على الدعاة أن يجتمعوا على كلمة سواء، فبينهم من دواعي الاجتماع أكثر من دواعي الفرقة، فكتابهم واحد ونبيهم واحد وغايتهم واحدة. وإذا كان أهل الباطل يتنادون فيما بينهم، فأهل الحق أولى بذلك. قال السحرة: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. وقد رجح هارون عليه السلام مصلحة الاجتماع بعد أن نهى بني إسرائيل عن عبادة العجل، وقال لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وعذره موسى لما اعتذر إليه بقوله: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سورة تقول: إن على الداعية ألا يخاف لأن الله معه. قالها الله تعالى لموسى عليه السلام ولأخيه في بداية الدعوة، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وأعادها الله على موسى وقت المنازلة لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. هكذا إنما صنعوا كيد ساحر، يدرك الداعية حجم الباطل وحقيقته فلا يخاف، إنما صنعوا كيد ساحر.

ونصلي ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيرة وتولاك فكنت وليه ونصيره، وعلى آله المتبعين لسنته وأصحابه المبينين لشرعته، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد، فخواتم السور تعود على مفاتحها وأواخرها تتعلق بأوائلها، وبينهما من التناسب ما بينهما. وفي خواتيم سورة طه تعقيب وخطاب لكفار قريش، وتوجيهات وخلاصات للدعاة إلى الله. يقول الله جل جلاله مخاطبا كفار قريش: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا الكلمة والأجل لكان العذاب لزاما، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ثم تجيء الوصايا العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من الدعاة والمؤمنين إلى يوم القيامة. فاسمعوا أيها المسلمون: فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وصية بالصبر والذكر والصلاة. إن الدعوة إلى الله جهاد، ولا بد للمجاهد من الصبر والذكر، فإنهما نعم العون في طريق الدعوة الطويل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لا تلتفت إلى ما في أيدي المحظوظين من المتاع، فما عند الله خير وأبقى. إن الداعية وصاحب القرآن لا يمد عينيه فضلا أن يمد يده إلى أهل الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. قال صالح بن الإمام أحمد رحمهما الله: قلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل: كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وبعد أيها المسلمون، فهذه الأيام التي تعيشونها تصبحكم فيها وتمسيكم أراجيف وتخويف، وتنبؤات بحروب وصراعات، وتنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتجديد لوعد الشيطان الناس بالفقر وأمره لهم بالفحشاء. وهي أحوال مرت على من هم خير منكم عند الله وأزكى، مرت على خيرين كأراجيف وفتن، ومرت على غيرهم كوقائع وأحداث. وأيًا كانت الأحوال في الحاضر والمستقبل، فإنها ألسنة حق وسياط صدق تسوق الناس لربهم الكريم، وتذكرهم بمن تقصوه من دينهم العظيم، وتربط على القلوب عند الفتن، وتثبتهم عند المحن. وقد مضى القوم من قبلكم، وما المقصود بالآيات والله إلا أنتم، فخذوا من كتاب الله عظاته، وتدبروا سننه وآياته، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وسنن الله ثابتة، وأقداره نافذة، والأمر كله لله وحده، وما الخلق إلا عبيده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله رسول الله إلى العالمين.